يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان وأزواجه كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة تدور أعينهم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشعة على الخير أحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا. عذاب والصائمات والحافظين

وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم قد علمنا ما فرضنا وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب Yeah. فبرأه الله مما Welcome.